مرتدا. اي نعم. الان اعلنت الساعه اذا كان نعم نعم. والله بعض العلماء كفرهم وقال انهم كفار، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال فيهم ان ايمانهم لا يتجاوز حناجرهم، وانهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه. وبعضهم قال لا يكفرون لانهم متاولون متاولون. وقد سئل عنهم علي بن ابي طالب فقال من الكفر فروا. وانا الى الان ما تحررت عندي المساله، وكان من نيتي ان اراجعها بعدها العصر اليوم لكنه شغلت عنها. اي نعم. ولهذا اهل البغي يسميهم العلماء الخوارج. ها؟ اي نعم نعم. ما الدليل ايش؟ هنا قوله تعالى فأصلحوا بينهما بالعدل، فإن قوله بالعدل معناه أنه يجب علينا أن ننظر ما يقتضيه الحكم الشرعي في هذا. ولهذا كررت فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبين أملا، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل. نعم. ها؟